بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على زكاة النقدين، بقيت بعض المسائل ننبه عليها، ضاق الوقت عن ذكرها أو قد يكون يعني غابت عن ذهني في حينها. في قوله ولو كثر، نحن ما ذكرنا أن هذا إشارة للخلافة. نعم، نحن قلنا: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ذكرنا ما جرت عادتهن بلبسه يعني المعتاد، وهذا المعتاد يعني العرف الذي تعارف عليه النساء، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان والأشخاص والقبائل. فما خرج عن العادة هذا تجب فيه الزكاة، لا يعد من المستعمل كما ذكرناه، لأنه خرج إلى دائرة المحرم. وأما ما اعتادت على لبسه فهذا يجوز، أو هذا يعتبر من المستعمل أو من المعد للاستعمال المباح ولو كثر. ولو هنا إشارة إلى الخلاف في المذهب، والخلاف عند الفقهاء عموما، لكن بحكم أن المتن يختص بالمذهب الحنبلي فهذا إشارة إلى الخلاف في المذهب، لأن بعض الحنابلة حدده من حيث الكثرة بألف مثقال، أن لا يزيد على ألف مثقال، فحتى لو كان معتادا فلا يزيد على ألف مثقال، لكن المذهب بدون تحديد، ما دام أنه في دائرة المعتاد لم يخرج إلى حد غير المعتاد فإنه لا بأس به، يجوز ولا تدخله الزكاة، لأنه يعتبر مما أعد للاستعمال، مما أعد للاستعمال. هذا يعني أحببت التنبيه عليه، لأنه أظن لم نذكره في الدرس الماضي. كذلك في قوله في آخر المتن أيضا، ضاق الوقت عن توضيح هذه المسألة، وهي في قوله: أو كان محرما ففيه الزكاة. ففيه الزكاة يعني ما خرج، ما كان للكرى يعني للأجرة، وهذا للنماء أو للنفقة، يعني جعل هذا الحلي لأجل أن ينفق منه. أو كان محرما، هذا المحرم ذكرنا فيما يتعلق في الرجال، لو اتخذ يعني شيئا من الفضة لا يباح له، فإن هذا تجب فيه إيش؟ الزكاة. أو كان من في الفضة وخرج عما أبيح كما هو في المذهب، لأنه في المذهب خصوه بالخاتم وقبيعة السيف، يعني حلية السيف، حلية المنطقة ونحو ذلك، ما زاد عليك تحلية المراكب والسرج واللجام ونحو ذلك، قالوا هذا لا يصح على المذهب. فإذا قالوا لا يصح فإذن تدخله إيش؟ الزكاة. وكذا في حلي النساء ما خرج عن العرف والعادة. طيب، ففيه الزكاة. الزكاة تكون هنا في هذا الحلي، في هذا الحلي، هل تجب فيه باعتبار الوزن أو باعتبار القيمة؟ باعتبار الوزن أو باعتبار القيمة، هل يختلف هذا الوزن عن القيمة؟ ها، يختلف، واضح؟ يعني الآن لو أتينا بحلي، لأن الحلي، لأن الكلام هنا على الحلي، الكلام هنا على الحلي وليس على مطلق الذهب والفضة، وإنما الكلام هنا على الحلي، هل الاعتبار هنا فيما فيه الزكاة من الحلي باعتبار الوزن أو باعتبار القيمة؟ واضح؟ هل في فرق بينهما؟ في فرق ولا لا؟ الوزن يعني الحلي له وزن وله قيمة باعتبار الصنعة، فلو أتيت بذهب أو فضة، حلي ذهب أو حلي فضة، حينما تزينه تجده مثلا يعني كيلو جرام مثلا، واضح؟ فهذا الكيلوغرام قيمته من حيث الوزن كذا، لكن يعني كوزن، لكن من حيث أنه حلي لو تبيعه قد يكون له قيمة غير زائدة على قيمة إيش؟ على قيمة إيش؟ الوزن، زائدة على قيمة الوزن، لأنه فيه صنعة، فيه صنعة، وهذه الصنعة معتبرة ولها قيمة. فإذا أردت أن تخرج زكاة مثل هذا الحلي، فكيف تخرج زكاته؟ ها؟ هل تخرجه باعتبار الوزن أو باعتبار القيمة؟ المذهب قالوا، فهمتم الفرق أول شيء حتى تتصورون في فرق بين الوزن والقيمة في الحلي، هذا الكلام هنا على الحلي فقط. فالمذهب قالوا إنه إذا كان مباحا فباعتبار القيمة، إخراجه باعتبار القيمة، ونصابه باعتبار الوزن، النصاب باعتبار الوزن. يعني إذا أردنا أن نعرف هل بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب، ننظر إليه باعتبار الوزن. وأما في حال، وإذا أردنا أن نخرج زكاته فباعتبار القيمة، ما نقول ربع العشر من وزنه، وإنما نقول ربع العشر من قيمته. في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ في فرق. يعني لو كان عند المرأة أو عند الرجل حلي، هذا الحلي وزنه كيلو جرام، واضح؟ بلغ النصاب من حيث الوزن، ها؟ من حيث الوزن بلغ النصاب. فنحن قلنا النصاب في الذهب 85 جرام، واضح؟ فبلغ النصاب من حيث الوزن، فإذا أردنا أن نخرج زكاته ونخرج كم؟ ها؟ ربع العشر. لكن هل ربع العشر من وزنه ولا من قيمته؟ لو أخرجنا ربع العشر من وزنه، ها، ستكون القيمة في الزكاة أقل ولا لا؟ لأنه ما حسبنا حساب الصنعة. بينما قد يكون هذا الكيلو جرام من حيث الوزن قيمته مثلا 10,000 ريال، لكن لو حسبنا الصنعة، بعناه هكذا، قيمناه بصنعته، قد يساوي 15,000 ريال. فهمتم الصورة؟ فالمذهب قالوا إذا كان هذا الحلي مباح استعماله أو مباح، ها، فوجبت فيه الزكاة، فإنه يزكى من حيث النصاب، نحسبه باعتبار الوزن، ومن حيث الإخراج يعني ما نخرجه للفقراء باعتبار إيش؟ باعتبار القيمة، واضح؟ أما إذا كان محرما هذا الحلي، ها، يعني خرج عن المعتاد بالنسبة للمرأة، أو من الحلي الذي لا يجوز للرجل لبسه، فهنا يحسبونه من حيث النصاب ومن حيث الإخراج على المذهب. طبعا المسألة خلافية حتى في المذهب، يعتبرونه بالوزن فقط ولا يعتبرون القيمة. لماذا؟ أي لأنه ما زاد، لأنه هذا أصلا مال محرم لا يجوز لك استعماله، فالزيادة هذه لا تخرج زكاتها على اعتبار أنها محرمة، واضح؟ فلذلك لا ينظرون للقيمة، ينظرون باعتبار الوزن، باعتبار الوزن في حساب النصاب وفي حساب الإخراج، إخراج الزكاة، واضح؟ طيب، نعم. إيه؟ من هذا الذهب، يعني اشترى حليا أو اشترت هي حليا وجعلته عندها لتحفظ به المال، متى ما احتاجت نفقة باعت منه أو عاوضت به، يعني تذهب وتأخذ جزء من حليها وتشتري به مثلا قمحا، ولا تشتري به ثيابا، ولا تشتري به، ها، فعدته للنفقة، فهذا فيه الزكاة. هذا الذي أعد للكراء أو أعد للنفقة، إذا أرادت تزكيه تحسب النصاب باعتبار إيش؟ الوزن، والإخراج باعتبار القيمة لأنه مباح. لكن لو كان محرما فالاعتبار بالوزن نصابا وإخراجا. نعم. الواقع، لو إنسان رجل عنده حلي من ذهب، هذا محرم، لا لا لا محرم استعماله، لا يجوز استعماله. أو عنده آنية من ذهب وفضة، الآنية ما يجوز استعمالها. احنا ما نتكلم عن الإجماع، احنا الآن احنا نتكلم عن المذهب، خلنا من الإجماع. الإجماع والراجح وهذه المسائل ليست يعني هل فيها إجماع وليس فيها إجماع ما أدري. ما هي التي ما هي اللي ما فيها خلاف؟ وش اللي فيها خلاف؟ إيه؟ ما فهمت سؤالك أنا. فيها زكاة نعم، إيه، لكن كيف يخرج زكاتها؟ باعتبار إيش؟ كيف نحسب نصابها؟ كيف نحسب الخارج؟ هل هو باعتبار الوزن ولا باعتبار القيمة؟ فالمذهب يرون باعتبار الوزن، واضح؟ بغض النظر مسألة الإجماع وذا ما يؤثر في المسألة، نحن لا نتكلم عن مسألة الإجماع، إنما الكلام هنا على ما يتعلق بالمذهب. نعم. إيش فيه؟ سيأتي الآن الكلام عليه في الزكاة والعروض، نحن أجلنا الكلام عليه لأنه سيأتي. نعم. طيب ننتقل الآن إلى قوله، أعد الكلام. باب زكاة العروض. نعم، باب زكاة العروض. هذا المال يعتبر المال إيش؟ الرابع من الأموال الزكوية، المال الرابع من الأموال الزكوية، وهي زكاة العروض أي عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض بالفتح أو جمع عرض بإسكان الراء، جمع عرض بفتح العين والراء أو عرض بفتح العين وإسكان الراء. بعض أهل اللغة يفرقون بين العرض والعرض فيقولون العرض يشمل كل الأموال أو متاع الدنيا الزائل، يسمى عرض لأنه يعرض ثم يزول، والعرض قالوا كل ما عدا النقدين يسمى عرض، كل الأموال عدا النقدين تسمى عرض بإسكان الراء، من الثياب والدواب والزروع والأثاث والعقار، كل هذه تسمى إيش؟ عرض، ما عدا النقدين، فالنقدان يسميان عين، تسمى عين، وما عدا العين من النقدين من سائر الأموال تسمى عرض. وبعض أهل العلم يجعل المعنى واحد على كل حال، عرض وعرض، أي كل ما يملكه الإنسان يسمى عرض، وهو يعني متاع الدنيا. وسميت عروض من العرض إما بمعنى أنها تعرض للبيع، أو أنها مما يعرض ثم يزول، يعني من أمور الدنيا، لأن عروض التجارة ما تستقر ما تستمر، هي أشياء تعرض ثم تذهب، ويعرض غيرها ثم تذهب، ويعرض غيرها ثم تذهب، وهكذا، واضح؟ فيسمى إيش؟ عروض، تعرض ثم تزول. هذا المعنى من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، كل ما أعد للبيع بقصد الربح، أو البيع والشراء يعني المتاجرة فيه بقصد الربح، لأنه ليس كل ما أعد للبيع فيه يعتبر من عروض التجارة، وإنما ما أعد للبيع بقصد الربح كما سيأتي بيانه بإذن الله. هذا تعريف عروض التجارة، ما أعد للبيع بقصد الربح. طيب زكاة عروض التجارة ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن هذا من الأموال الزكوية التي يجب فيها تجب فيها الزكاة؟ ها؟ نعم، جاءت أدلة كثيرة من الكتاب ومن أقوال الصحابة ومن عمومات السنة. فأما من القرآن فهناك أدلة عامة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات ما كسبتم، قال المفسرون منهم مجاهد، أي كسب التجارة. ولذلك بوب البخاري باب على هذه الآية، باب صدقة الكسب والتجارة. وأيضا عموم الآيات الأخرى: خذ من أموالهم وفي أموالهم حق. فالأموال هذه تشمل مال بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، وهكذا الذهب والفضة، وهكذا العروض التي هي للتجارة وللنماء، هي داخلة في عموم الأموال. وأما من السنة فدل عليه عمومات السنة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. هذه الأموال تشمل كل هذه الأموال، عروض التجارة من الأموال باتفاق العلماء أنها من الأموال، واضح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خاص في زكاة عروض التجارة، لا بمنعه ولا بإيجابه. معنى يعني زكاة الأموال التي حبوب والثمار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة، جاءت أحاديث نصا في المسألة، ليست عامة بل هي نص في المسألة. لكن زكاة عروض التجارة ليس فيها نص، يعني حديث صحيح، إنما وردت أحاديث فيها ضعف، وردت فيها أحاديث فيها ضعف، منها حديث سمرة بن جندب عند أبي داود: كان سلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة عروض التجارة نص صريح، إنما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام عموم الأدلة. لكن جاء في الآيات، منها قوله تعالى: طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الزكاة مما يعرض للتجارة. وهذا رواه الشافعي وسعيد بن منصور في سننه بإسناد جيد. وكذلك صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، وصح عن ابن عباس، فالصحابة صح عنهم هذا الأمر، ونقل الإجماع في هذه المسألة، وإن كان في خلاف الحقيقة، الإجماع قد لا يعني ينضبط، لكن الخلاف شاذ في هذه المسألة، خالف فيه الظاهرية، وبعض أهل العلم قال خلافهم شاذ وهم مسبوقون بالإجماع، يقصد يعني إجماع الصحابة أنه لا يوجد مخالف من الصحابة في هذه المسألة. فالإجماع نقله جمع من الأئمة كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية، جماعة من الأئمة المحققين نقلوا الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة لهذه الأدلة التي سبقت ولفعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هذا ما يتعلق بتعريفها وحكمها. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم، هنا الآن بيان ما الذي أو ما هي الشروط التي بها تجب الزكاة في عروض التجارة. يعني ليس كل عروض التجارة واجب إخراج زكاتها أو تجب فيها الزكاة، بل لا بد من توفر هذه الشروط على المذهب حتى نوجب الزكاة في عروض التجارة. فأول شرط في هذه في هذا الباب قال إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله يعني ملك هذه العروض بفعله، والمعنى بفعله أي باختياره لا قهرا. هل يملك الإنسان قهرا يعني بالقهر بالقوة؟ نعم، كالإرث، الإرث يدخل في ملكك قهرا لا باختيارك. فالإنسان إذا مات مورثه كوالده مثلا فإنه يملك بعده هذا المال قهرا، يدخل في ملكك بغير اختيارك، لا تستطيع أن تقول لا أنا لم يدخل في ملكي، هو دخل في ملكك بالقهر لا تستطيع أن ترده. تستطيع أن تتبرع به بعد ما يدخل في ملكك، تقول أنا متنازل به لبقية الورثة أو أنا متصدق به وهكذا، لكنك ابتداء لا تستطيع ترد الإرث المنتقل إليك من مورثك، لأن الله عز وجل هو الذي قسم هذا الإرث، فهو منتقل إليك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم لكم. واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر، للذكر لام للتمليك، للذكر مثل حظ الأنثيين، سيملك رغما عنه. وإذا قال هنا إذا ملكها بفعله، إذا ملكها مثل إيش بفعله؟ قالوا مثل الشراء، هو اشتراها هذا بفعله، ومثل المهر ملكته المرأة بإيش؟ بفعلها، وهو ما هو فعلها؟ القبول بالزواج، لو لم تقبل ما ملكت هذا المهر. ومثل الهبة يملكها الإنسان بإيش؟ بفعله، ولا لا؟ ما تدخل قهرا، يعني لو أهديتك هدية ما تتملكها قهرا، لي الحق أن أردها ولا أقبلها. إذن أنت إذا قبلتها سواء بالقبض أو باللفظ فأنت إيش؟ تكون إيش هنا؟ دخلت في ملكك، يصح أن تدخل في ملكك. وهكذا الرهن وأشباه ذلك، هذه كلها تدخل في ملكك بملكتها بالفعل لا بالقهر. نعم. والشرط الثاني قال بنية التجارة، يعني حال ملكها ملكتها وأنت حال الملك بنية التجارة بفعلك، فأنت اشتريت هذه البضاعة وفي حال شرائك لها وتملكها نويت بها التجارة، لم تحدث النية بعد التملك، وإنما أثناء التملك وحال التملك نويت بها التجارة، هذا شرط عند الحنابلة. واضح؟ فلو إنسان أهداك هدية وقبلتها بنية أن تجعلها إيش؟ رأس مال في تجارة، أو امرأة قبلت بهذا الزواج لأجل المهر ونوت بهذا المهر أن تجعله إيش؟ عين تجارة، رأس مال لتجارة، فإذن ملكت هذا المال بالفعل بفعلك بنية التجارة ابتداء، لم تطرأ النية بعد التملك. لاحظت هذا الشرط إيش؟ الثاني بنية التجارة، يعني بنية الربح وطلب الربح فيها والمتاجرة والنماء. طيب، والشرط الثالث قال وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها، ليس وزنها ولا عددها، وإنما بلغت قيمتها، لأن عروض التجارة الاعتبار فيها بالقيمة لا بالعدد ولا بالوزن. لماذا؟ لأنها متنوعة، أنواعها كثيرة جدا، أنواعها كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نصاب خاص بالعدد أو بالوزن، وإنما بالقيمة لأنها متنوعة كثيرة جدا. واضح؟ فلم يقل إذا بلغت الثياب عددها كذا ففيها الزكاة، أو مثلا العقار إذا بلغ كذا ففيه الزكاة، وإنما كل مال بلغت قيمته نصابا بتقدير الذهب والفضة يرجع فيه إلى الذهب والفضة، لأنه هذا مال يقدر بالقيمة، يقدر بالقيمة، فنرجع فيه إلى نصاب الذهب والفضة. فإذا بلغت قيمتها هذه العروض نصابا زكى قيمتها، زكى قيمتها يعني تقديرها نصابا وإخراجا بإيش؟ بالقيمة. تقديرها نصابا وإخراجا، إذا أردت أن تخرجها لمستحقها تقدرها بالقيمة، تقدرها بالقيمة. هنا مسألة، هل التقدير بالقيمة قال وبلغت قيمتها زكى قيمتها، هل التقدير فيه في بما اشتراها به أو في عند تمام الحول؟ عند تمام الحول الاعتبار بقيمتها عند وجوبها، عند تمام الحول، لا بما اشتريتها به. فقد تكون اشتريتها بثمن وقيمتها في ذلك الوقت لا تبلغ نصابا، لكن لما حال عليها الحول، لما حال عليها الحول بلغت نصابا أو كانت تبلغ نصابا، فالاعتبار بالنصاب في حال الحول. وأيضا تخرجها بقيمتها عند حولان الحول، لا بقيمتها أول ما اشتريتها به، حتى ولو كانت بالغة النصاب حينما اشتريتها به. طبعا الحول يعتبر من متى؟ لا، من بلوغ النصاب، لا بد أن يكون بلغ النصاب. فقد يكون ما بلغ النصاب، أنت اشتريتها وهي لا تبلغ نصابا، ما بلغت قيمتها نصابا إلا في أثناء الحول، فمن حين بلوغ النصاب، فمن حين بلوغ النصاب يحسب الحول. طيب إذا أردت أن تخرجها، هل تخرجها بقيمتها أول ما اشتريتها أو بقيمتها حال الحول؟ حال الحول، فقد تكون أول ما اشتريتها تساوي 10,000، ولكن لما حال عليها الحول أصبحت تساوي 20,000 مثلا، زادت قيمتها. فالعبرة بحال الحول عند وجوبها، عند وجوب إخراجها، واضح؟ يزكيها قيمة. المذهب أنه لا يجوز إخراجها من عينها، فإذا كنت تبيع ملابس ما تخرج الزكاة ربع العشر ملابس، أو مواد غذائية، أو مثلا سيارات أو غيرها، ما تخرجها من عينها، وإنما تخرج من قيمتها، تخرج من قيمتها. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأنها تقدر بالقيمة فتخرج من قيمتها، بخلاف زكاة الحبوب والثمار وزكاة بهيمة الأنعام فإنها تخرج من عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قدر إخراجها من عينها. ففي الشيات في 40 شاة ما قال قيمة شاة، وإنما قال شاة واحدة، وهكذا في الحبوب والثمار، واضح؟ فيخرج منها من عينها. والمسألة على كل حال خلافية، مسألة خلافية. هناك قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام، إلى أنه في زكاة عروض التجارة مخير بين أن يخرج من قيمتها أو من، لكن القول الأرجح وهو قول الجمهور أنه كما هو المذهب أنه يخرج من قيمتها، لكن يمكن عند الحاجة في بعض الأحوال يمكن أن يخرج من عينها. لو كان الإنسان مثلا يبيع مواد غذائية في بلد الفقراء أحوج ما يكونون إليه إلى هذه المواد الغذائية ولا يحتاجون المال، والمال قد يعني لا يكون في صالحهم مثلا، فقد يقال بإخراج المواد الغذائية. كما في الحبوب والثمار والماشية، المذهب أنه لا يخرج إلا من عينها ولا يخرج مالا، لكن هناك رواية في المذهب وليست قولا، رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام، أنه يجوز إخراج القيمة في الحبوب والثمار أو في الماشية بهيمة الأنعام عند الحاجة، حينما يكون الأحوج والأصلح للفقراء أن يخرج من القيمة فتخرج قيمة، تخرج قيمة. طيب نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. نعم، قال فإن ملكها بإرث، وش معنى بإرث؟ يعني ليس بفعله وإنما بالقهر. وش معنى بالقهر؟ يعني رغما عنك، يعني ليس باختيارك أن تملك أو لا تملك، الإرث ليس باختيارك، الله ملكك إياه رغما عنك، تريد أن تخرجه من ملكك أنت باختيارك، تتصدق به، تهديه، ها كيفك، لكن دخوله في ملكك ها هذا ليس باختيارك. فقال فإن ملكها بإرث، لو إنسان ملك مال بالإرث، ملك سيارات، أبوه يبيع في السيارات أو يبيع في الملابس في الأقمشة، وملك مستودع كامل ومحلات كلها تبيع ملابس، ملكها بإيش؟ بالإرث. فالمذهب هذه ليس فيها زكاة الآن حتى لو حال عليها الحول من حين ملكها، لأنه ملكها بغير فعله، ملكها بغير فعله. طيب لو نوى التجارة، قال هنا حتى لو نوى التجارة ثم نواها لم تصير لها، حتى لو نوى بها التجارة ما تصير لم يملكها بفعله، إلا إذا باع منها واشترى بنية التجارة فيتحول ما يشتريه إلى زكاة. هذا المذهب، هذا المذهب. قال أو بفعله بغير نية التجارة، يعني لو اشترى سيارات بفعله ما هو بإرث، لكن ما كان نوى فيها التجارة، اشترى 10 سيارات بقصد أن يهديها أو يركبها، ثم بعد ذلك نوى أن يجعلها للتجارة، فقال ثم نواها، يعني إن ملك بإرث أو بفعله بغير نية التجارة في الأمرين ثم نواها، يعني نواها بعد ذلك، فإنها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة ولا زكاة فيها على هذا القول. القول الآخر في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من المحققين وأكثر مشايخنا المعاصرين على هذا الرأي، أنه إذا نواها للتجارة بعد ذلك صارت للتجارة، وهذا القول الأرجح، هذا هو القول الأرجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا الإنسان ملك تجارة عن والده ثم نواها، نوى أن يتاجر بها، ها؟ لأنه ما يمكن يملك مستودع ملابس ثم إيش يقول بلبسهم كلهم، لابد بيستمر في هذه التجارة. أو ملك ماشية كانت للتجارة لوالده بالإرث، واضح؟ فإنه هنا إذا نوى بها التجارة فمن حين نيته يبدأ الحول، من حين نيته بهذا المال يبدأ الحول، واضح؟ وهذه الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح، رجحها عامة مشايخنا المعاصرين كشيخنا بن باز رحمه الله وشيخنا بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. طيب هنا مسألة، لو إنسان الآن عنده بيت اشتراه لأجل بفعله، لم يرثه، اشتراه بفعله، يعني اشترى تملكه بفعله، ثم أراد أن يبيعه ليشتري دارا أوسع منه أو دارا أقل منه، وعرضه للبيع ومضى على عرضه للبيع، من حين نوى بيعه مضى عليه حول كامل، هل تجب فيه الزكاة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم ينوي به التجارة وإنما نوى به البيع، لكن لم ينوي به التجارة والربح والنماء، وإنما نوى به إيش؟ البيع فقط، مجرد البيع لأجل أن يشتري به دارا أخرى أو سيارة يريد أن يغيرها بأوسع منها أو بأحسن منها أو أثاث أو ملابس، فإن هذه ليست تجارة ولا زكاة فيها على المذهب، لا زكاة فيها على المذهب، لم ينوي بها التجارة، لم ينوي بها التجارة. أما لو نوى بها التجارة اشترى سيارة أو اشترى بيتا أو عقارا أرضا أو مزرعة وكان ينوي بها السكنى أو ينوي أن يزرعها هذه الأرض أو ينوي هذه السيارة أن يركبها، ثم بعد ذلك غير نيته وأراد أن يجعلها رأس مال للتجارة، فأخذ سيارته ونزل بها السوق ليتاجر بها ليبيع ويشتري بالسيارات. هنا تحولت النية إلى إيش؟ تجارة، فتبدأ يبدأ الحول هنا لعروض التجارة، واضح؟ أو هكذا العقار، لو أراد أن يجعل بيته وهذا رأس مال للتجارة في العقار ونوى أن يتاجر به فعرضه للبيع ليبيعه ويشتري به عقار آخر ويبيعه وهكذا يتاجر في العقار، فهنا نوى به التجارة فوجبت الزكاة من حين النية، من حين النية، واضح يا أخوان؟ إذا حال الحول طبعا، إذا حال الحول. نعم طيب. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورقة. نعم تقوم عند الحول كما قلنا، يعني تنظر قيمتها عند الحول، يعني لما قال زكى قيمتها، قيمتها عند الحول يعني عند تمام الحول، تقوم عند الحول. تقوم بأي شيء؟ بأي النصابين؟ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ ها المذهب قال بالأحض للفقراء من عين، العين تطلق على الذهب يعني الدنانير، أو ورق أي الفضة. الأحض هو الأقل دائما، النصاب الأقل، واضح؟ فإذا كان عنده محل لبيع الملابس أو لبيع المواد الغذائية أو لبيع السيارات أو عقارات للتجارة، فإذا حال عليها الحول فإنه هنا يقيمها، يقيمها بسعر شرائها أو بسعر بيعها الآن، سعر السوق الآن في هذا الوقت الذي حال عليه الحول. طيب لما يريد أن ينظر هل بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب، طبعا إذا كانت كثيرة جدا تجاوزت نصاب الذهب والفضة فهذه لا معنى لهذه المسألة هنا، لكن لو كانت مترددة ما بين نصاب الذهب والفضة ما يدري هل بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب، ها فإنه هنا يقومها بأي النصابين؟ نصاب الذهب قلنا 85 جرام، يذهب يسأل الصاغة كم يساوي 85 جرام في السوق، قال والله يساوي 85 جرام لنفترض افتراضا مثلا 10,000 ريال، وكم نصاب الفضة؟ 595 جرام، كم نصاب الفضة؟ يسأل الصاغة أهل الذهب والفضة، قال والله نصاب الفضة 5,000 ريال، فأصبح عندنا نصابان، واضح؟ نصاب الذهب 10,000 ونصاب الفضة 5,000، ترى هذا مثال لا يحفظه الإنسان يعتقد أن هذا هو النصاب، لأن النصاب يختلف يزيد وينقص بحسب قيمة الذهب والفضة، لكن هو فقط مثال للتوضيح. فهنا وعنده تجارة قوم بضاعته، لنفترض بضاعته يعني بسطة ملابس ولا، قومها وجد أنها تساوي 7,000 هذه البضاعة، إن قلنا تحسب بنصاب الذهب ما بلغت النصاب ما عليه زكاة، وإن قلنا تحسب بالأقل والأحظ للفقراء، إيش معنى الأحظ للفقراء؟ اللي يجيهم منك، لأنك لو حسبت بالذهب ما حسبت بالأحظ للفقراء، ما حظ الفقير راح، وإذا حسبت بالفضة وجبت عليك الزكاة، واضح؟ واضح الصورة؟ فإن كانت 3,000 أو 4,000 لم تبلغ لا نصاب الذهب ولا الفضة ما فيها زكاة، أو كانت فوق 10,000 هذه تجاوزت النصابين فما في إشكال، واضح؟ فإذا كانت بين النصابين فالاعتبار بالنصاب الأقل وهو الأحظ للفقراء سواء كان ذهبا أو فضة، والغالب دائما النصاب الذهب أعلى من نصاب الفضة، أعلى من نصاب الفضة. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم هذا تأكيد أنها تقوم عند الحول، لا يعتبر ما اشتريت به، قد تشتريها بقيمة وعند الحول تكون قيمتها أعلى أو قيمتها أنزل على حسب، قد تكون أعلى وقد تكون أقل. طبعا هنا مسألة دائما يعني يكثر فيها السؤال من التجار، هل العبرة حينما أقيمها في حال البضاعة هل أحسبها بحساب سعر الجملة في وقتها، ليس في وقت شرائها، في وقتها، أو بسعر المفرد بحسب تجارتك. إن كنت تاجر جملة فأنت بتحسبها بحساب تجارة الجملة، وإن كنت تاجر تفريد بالمفرد فأنت تحسبها بحساب المفرد. واضح؟ نعم. أي الآن يعني هذه مسألة مهمة. العبرة ما هي بالبضاعة نفسها، ما لي علاقة أنا بالبضاعة، أنا أقيم هذه البضاعة التي لم تباع وأضمها إلى ما عندي من الأموال مما حال عليه الحول إذا كانت لا تزال عندي هذه الأموال. يعني الآن عندي بضاعة بعت واشتريت فيها، هذه البضاعة تساوي 50,000، بعت واشتريت فيها حتى حال عليها الحول، عند تمام الحول بقي منها ما قيمته 10,000، لكن المباع منها والذي موجود عندي قيمته بعته قد يتجاوز 100,000، هذا يضم إلى هذا، لأن الأموال الذهب والفضة وعروض التجارة والناتج عنها كله يضم بعضه إلى بعض وتخرج زكاته. ليست يعني أنت الآن قد تقوم البضاعة ما توصل النصاب، لكن الربح منها إذا كان لا يزال بيدك تملكه عندك فيضم إلى هذا، الربح يضم إليها، ربح التجارة يضم حتى لو لم تربحه إلا أمس يدخل في الزكاة. مثل نتاج السائمة، قد يكون عندك نتاج سائمة ثم ولدت، الولادة هذه تدخل في الزكاة. واضح؟ إذا كان ما يملكه، يعني واحد عنده بسطة ملابس ولا بسطة بضاعة وهذه ما يملك إلا هالبضاعة وما نتج منها من ربح أكله، ما عليك شيء، خلاص ما تضم شيء، ما في شيء تضمه. لكن إذا كان عندك أموال أخرى تضمها من ذهب أو فضة أو نقد فيضم إلى عروض التجارة. ما تقول هذه عروض تجارة ما بلغت النصاب إذا ما أزكيها، لا، هي مضافة إلى ما عندك من الأموال حتى لو كانت غير تجارة، مدام حال عليها الحول، مدام أنها أموال حال عليها الحول، يعني نقد من ذهب أو فضة أو نقود ورقية حال عليها الحول، تضم إلى عروض التجارة، لأن كلها بابها واحد، كلها بابها واحد. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من، طيب نقف عند هذه المسألة، كان المفترض أن نكملها حتى نكمل باب زكاة العروض، لكن هي مسألة سهلة نتمها الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على